وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث ديارنا وأغث قلوبنا. اللهم أغث ديارنا بوابل جودك، وأغث قلوبنا بالإيمان بوعدك ووعيدك. اللهم اعمر قلوبنا بذكرك وجوارحنا بطاعتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا من كلت الألسن عن إحصاء شكره، يا من عجزت الجوارح عن أداء عبادته، يا ظاهر بما أبدع من أفعاله، يا باطن فالعقول عاجزة عن وصف كنه جماله وجلاله وكماله، يا إلهنا ويا سيدنا، يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا. نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم من النار. اللهم حرم أجسادنا على النار يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا فقراء إلى رحمتك، وأنت الغني عنا. اللهم نحن الضعفاء وأنت القوي، ونحن الفقراء وأنت الغني. اللهم يا من لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، يا إلهنا نسألك اللهم أن تتقبل أعمالنا على قلة فيها وضعف وخطيئة يا رب العالمين، ونسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تفرج كروبنا. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا. اللهم إنا نسألك أن تكون لنا في الحياة والممات وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، رضينا بك وكيلا، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نشكو إليك أحوال إخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم إنك تعلم ما حل بهم وأنت قادر على كشفه. نسألك اللهم بقدرتك على ذلك، وقدرتك على كل شيء، وبعلمك الغيب والشهادة، نسألك اللهم أن تفرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج عنهم، اللهم ارفع ما حل بهم، اللهم اجمع شملهم ولم شعثهم، اللهم اجعل الدائرة على من عاداهم وعلى من سل سيف الظلم والعدوان عليهم. اللهم اقتله بسيفه الذي سله على المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تسمعنا في هذا الشهر الكريم نصرا عاجلا مؤزرا للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك اللهم أنزل بهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم ألقي الرعب في قلوبهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر وأهله في كل مكان، واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم إنا نسألك أن تبعد عنه بطانة السوء، وأن تكفي المسلمين شرها يا رب العالمين. يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، ننزل بك حاجاتنا، وإن ضعف رأينا وقصر عملنا افتقرنا إلى رحمتك. ها نحن قد أنخنا ببابك، ولذنا بجنابك، ووقفنا في رحابك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، أنت أملنا ورجاؤنا، تقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.